الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله عز وجل أننا نستمر في قراءتنا لكتاب الشرح ثلاث فصول. ثلاث أصول للشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. الشرح الذي بيدينا للشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 25 من شعبان لعام 35 و400 ألف، الموافق ليلة 23 من الشهر السادس لعام 14 و2000. وقد بدأنا بقراءة الشرح الأسبوع الماضي، وبينا أن ثلاث أصول هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، ثم ذكر الشيخ أربعة مسائل وهي العلم والعمل والدعوة إليه والصبر، وتكلم وقرأنا ما يتعلق بالعلم والعمل، ووقفنا على المسألة الثالثة صفحة 18، المسألة الثالثة. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة الدعوة إليه. قال الشارح حفظه الله تعالى: إذا علم وعمل فإنه يدعو إلى ذلك. والدعوة قد تكون بالمقال وقد تكون بالأفعال، لأن الامتثال بالفعل دعوة، فإذا امتثل المسلم لما أمر به فإنه بفعله هذا يرشد غيره إرشادا صامتا إلى أن هذا الفعل مطلوب. وأما الدعوة بالقول باللسان فقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، فيتفرع عن الدعوة باللسان أنواع منها: الدعوة بالكتابة بالقلم في تأليف أو في رسائل ونحو ذلك، ومن النصائح المختلفة والمواعظ ونحو ذلك. نعم. العلم، العمل، والدعوة إليه. الدعوة إليه أمر عظيم جدا، مهمة الأنبياء والمرسلين، وقد أرسل الله عز وجل رسله لتبليغ هذا الدين، وما أرسلنا من قبلك وما على الرسل إلا البلاغ وما على الرسل إلا البلاغ المبين. والله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلم. ما معنى ومن أحسن؟ يعني لا أحد أحسن ممن دعا إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ويقول عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير له مثل أجر فاعله. فكم يحصل المسلم على الأجر والثواب بالدعوة وتعليم الخير للناس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ملائكة حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. قد ينقطع أجر الإنسان إذا مات، يتوقف أجر الصلاة الصيام وغيره وغيره، لكن إذا دعا الله عز وجل فكل من انتفع بدعوتك بتعليمك فلك مثل أجر. فتصور كم لك من الأجر والثواب. لا إله إلا الله، كم لك من الأجر والثواب لو علمت ابنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ كم حسنة في هذه؟ 30 حسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما سلم وقد يطول به العمر وقد يعلم غيره وقد يكون له أولاد، كلما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك إيش؟ 30 حسنة. فكيف وإذا علمت لا إله إلا الله، علمت الصلاة، علمت التقوى، علمت الاستقامة؟ الدعوة إلى الله عز وجل خير فيها، خير عظيم، لكن بشرط أن تدعو إلى الله، لا إلى نفسك، لا إلى حزبك، لا إلى هواك، لا للشهرة، لا لتجميع الناس، لا للوجاهة، وإنما تدعو إلى الله. قل: هذه سبيل أدعو إلى الله. دعوة إلى الله عز وجل كسائر الأعمال يشترط فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ثانيا تكون هذه الدعوة العلم، لأن أصل الدعوة هي تبليغ العلم. أربع مسائل: العلم والعمل والدعوة إليه. تبليغ العلم، ماذا تبلغ إذا ما كان عندك علم؟ بلغ العلم، بلغ ما أنزل إليك من ربك. فلا بد أن تتعلم حتى تعلم. ومن القواعد المقررة أن فاقد الشيء لا يعطي، إذا كان هو لا يملك علما فماذا سيبلغ؟ فذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل في الدعوة ثم علماء، مشاهير من الصحابة أرسلهم علماء. أرسل أبا عبيد بن الجراح، أرسل علي بن أبي طالب، أرسل أبا موسى الأشعري، أرسل أبا هريرة، أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين. ما أرسل رجلا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكن أقول أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال: حولها ندندن. هل هذا قال له اذهب وادعو؟ لا، يرسل علماء، يرسل ناس عندهم علم حتى يبلغوا العلم. فأنت قبل أن تكون داعيا كن طالبا، تعلم حتى تعلم، اكسب العلم حتى تبلغ. لا بد أن نعرف هذا جيدا، أن الدعوة معناها تبليغ العلم. فإن لم يكن عندك علم فماذا تبلغ؟ تبلغ الجهل، تبلغ الباطل، تبلغ الكذب، تبلغ الأحاديث الموضوعة، تبلغ العقائد الزائغة. فقد الشيء لا يعطي، تعلم ثم علم. فالدعوة الله عز وجل فيها خير كثير وعظيم، هي مهمة الأنبياء والمرسلين. فعلى المسلم أن يتعلم وأن يعلم حتى يكسب الثواب لنفسه حتى بعد مماته. نعم. قال: والمسألة الرابعة أيضا ذكر الشيخ هنا كلام جميل، أن الدعوة ممكن تكون بالعمل. يعني ممكن أنت تصلي على السنة، أو تميط الأذى عن الطريق، أو تتصدق بالصدقة فيقتدي بك الناس، فأنت تعمل عملا ممكن بهذا العمل الناس يقتدون بك. وكما هو معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله، كان من دعوته إلى الله بالعمل، فتوضأ وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا، وصلى وقال: صلوا كما رأيتموني وصلي، وحج وقال: خذوا عني مناسككم. فكان يفعل والناس يقتدون به. الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والمسلم اليوم مساكين عندهم جهل كبير، إذا رأوا إنسان هكذا لبس خليجي ولا ملتحي ولا يفعل فعل، كان خلاص شوف شو المتطوع يفعل معه. فإن لم تكن أعمالك على علم وعلى سنة، وإلا ربما اقتدى بك الناس بالباطل فأثمت. أعمالك لابد أن تجعل على السنة حتى الناس تقتدي بك بالحق. كذلك يقول أن من الدعوة إلى الله بالكتابة، بالرسائل، بالنصائح، بالمواعظ، بالخطب. اليوم في وسائل يعني حديثة ممكن تنشر أنت خير، فتاوى العلماء، فوائد، أحاديث، سيد الاستغفار، تستطيع تكسب أجر عظيم. من الصباح ارسل: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. من يعجز أن يعلم هذا الخير؟ من يعجز أن يرسل رسالة؟ من يعجز أن يكتب سيد الاستغفار ويرسل الصباح بالمجموعات بالجروبات؟ من يعجز الآن مثلا يمسك فتاوى العلماء في رمضان مناسب كلها موجودة، طيب هكذا ترسل، ناس تستفيد. أهل الباطل يتحركون بباطلهم، فتحركوا بالحق والأمر متيسر والحمد لله. فننشر الخير، بارك الله فيك. نعم. المسألة الرابعة. قال: والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه. بعد الدعوة يأتي الواجب الرابع وهو الصبر، فالذي علم ثم عمل ثم دعا يجب عليه أن يصبر على الأذى، لأن من سنة الله عز وجل أن جعل الأنبياء والمرسلين الذين هم أفضل الخلق وأعلاهم درجة أشد الناس ابتلاء وتعرضا للأذى، فصبروا على الإعراض عنهم وصبروا على الأذى وحصل لهم ما حصل. فالداعية يحتاج إلى أن يصبر كما صبر المرسلون، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يحتذي أحد الصابرين بقول الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فالصبر في غاية المهمات لمن علم فعمل فدعا، فإن لم يصبر كان من الذين يستخفهم الذين لا يوقنون. قال عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من العجلة قال: ولكنكم تستعجلون. طيب، الصبر على الأذى، كلمة الصبر على الأذى يعني فسر الصبر على الأذى بفرد من أفراد، ليس بالضرورة أن يكون هناك أذى حتى إنسان يصبر. يعني لو أن شخصا ما دعا إنسانا إلى الصلاة، صال سنة سنتين ثلاث أربع، قد يكون قريبك أخوك ابنك، ما أذاك بشيء، فقط أنه لا يسمع، هل هنا في مناسبة أن نقول الصبر؟ معنى ما أذاك. فالأذى أحيانا يحصل يكون في دعوة الله أذى، ليس بالضرورة أن الإنسان يؤذى، لكن ممكن إنسان يعرض عنه لا يسمع له. الصبر المقصود به صبر فقط في الدعوة ولا الصبر على العلم والعمل والدعوة؟ ها، كلها تحت الصبر. هل العلم يحتاج إلى صبر؟ ها، لا يمكن أن إنسان بلغ ما بلغ من العلم، استفاد، حفظ، تأصل، تفقه، إلا ويكون قد صبر. ليش الآن الناس كثيرا يبدأون بالدروس، يبدأون أول ما واحد يستقيم، هذا السؤال يعني مثل ما يقال روتيني، أول ما يستقيم عطنا الجدول، شنو أقرأ، شنو أبدأ؟ هذا من أكثر الأسئلة التي تعرف، ماذا أقرأ، كيف أبدأ؟ كل هؤلاء اللي قال ماذا أقرأ وعطني جدول إيش أبدأ، هل كلهم صبروا وأتموا ودرسوا؟ لا، الأقلية الذين إيش يتوجه لطلب العلم ويصبر، وإلا أكثر الناس لا يصبر، والذي لا يصبر لا يستفيد شيئا. العلم يحتاج إلى صبر، ليس الصبر فقط على الأذى في سبيل الدعوة. العلم هو الأمر الأول، المسألة العلم أحوج ما يكون إليه طالب العلم في طلب العلم، الصبر، أن يصبر على طلب العلم. حتى من أنواع الصبر في طلب العلم أن الإنسان يحفظ بينسى، يحفظ بينسى، يحفظ بينسى، قد تكون ما أتى الله عز وجل ذاكرة قوية، فإذا ما صبر قال خلاص أنا ما أصلح، ما استفاد شيء، يصبر ويكرر ويجتهد فينتفع بإذن الله عز وجل. اعلم أن جهدك هذا وأنت تجاهد نفسك وتصبر حتى لو ما استفدت، حتى لو ذاكرتك ضعيفة جدا، لكن وأنت تجاهد وتصبر وتعيد وتكرر وتكرر لأن ذاكرتك ضعيفة، ما في أجر هذا؟ في أجر ما في أجر؟ في أجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع الكرام السفر البر، والذي يقرأ القرآن ويتعتع به وهو شاق عليه فله أجر. في ناس هكذا لسانه ثقيل، قدرته ضعيفة على إخراج الحروف، يتعتع به، هذا له أجران. شوف تشجيع النبي عليه الصلاة والسلام له، قال له أجران. فلا تحسب أن أنت وأنت تصبر وتجاهد نفسك في طلب العلم حتى لو ما حصلت أن ما لك أجر في هذا، أنت لك أجر في هذا، سواء استفدت أو لم تستفد، حصلت أو لم تحصل. العمل، هل يحتاج العمل إلى صبر؟ نعم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يصبر الإنسان على الصيام، يصبر الإنسان على الصلاة، يصبر الإنسان على تعب ونصب السفر إلى الحج والعمرة. هل الصدقة والنفقة تحتاج إلى صبر؟ نعم. في ناس ممكن لو تقول عليه كفارة صوم سنة أهون عليه من تقول إيش عليه كفارة تدفع حاجة فلانية، صعب عليه. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصدقة قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، ترجو الغنى وتخشى الفقر. صحيح عافي، فرصتك تستمتع بمالك، تسافر، تتزوج، تتسيح، تركب سيارة، صحيح عافي. وشحيح تحب المال ومع ذلك آت وآت المال على حبه ذوي القربى، أنفق مع حب للمال، هذا يحتاج صبر أو محتاج صبر؟ يحتاج صبر، نفسه تنازعها لا ينفق، ومع ذلك يصبر على النفس وينفق. فالصبر أيضا كمان أنه مطلوب، في الصبر على طلب العلم، على التعليم، على العلم، مطلوب على العمل يصبر. وأما الصبر على الدعوة فواضح كما ذكر الشيخ، فالإنسان قد يؤذى وهو يدعو، ليس الناس كلهم يشكرونك ويقول جزاك الله خير ورحمة الله والديك والله بينتني بارك الله فيك نورتنا، لا لا، نحن ما زلنا في عصر وفي مصر وبين الناس الحمد لله يحبون اللي بلغهم الخير ويحبون اللي علمهم، ولكن في بعض البلاد في بعض الأحيان في بعض النماذج قد تواجههم لو نصحت نصيحة ربما انفجر في وجهه، ربما يضربك، ربما يقتلك، في بعض البلاد اللي ينصح يقتلك. فاحتاج الأمر إلى الصبر في الدعوة. واستمع إلى قول الله عز وجل: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فالآمر والناهي، الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس على كل حال الناس تشكرك وجزاك الله خير، لا، ربما يؤذى، ربما يشتم، ربما يضرب، ربما يرحل، ربما يزدل، ربما يقتل. فاحتاج الأمر إلى صبر. فاتقوا الله ما استطعتم، اصبر بقدر، ادعو بقدر ما تستطيع، وما لا تطيقه لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا أيضا رخصة نبوية، وذاك أضعف الإيمان. المقصود أن الإنسان لماذا لا يستطيع؟ لأنه غير قادر، قد يؤذى، فيدعو الله عز بقدر استطاعته ويصبر على ذلك. نعم، قال جل وعلا: آمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالصابرين فاصبر إن وعد الله حق. قال جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل. فاصبر كما صبر أولو العزم، أولو العزم يعني أصحاب العزيمة الكاملة الأكيدة، وقيل هم نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، وخامسهم وأكرمهم عند الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أولو العزم من الرسل. أمر الله نبيه أن يقتدي بمن سبق من أولي العزم من الرسل. نعم، وأيضا قال: وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذه المسائل الأربع: العلم والعمل والدعوة والصبر، واجب تعلمها والعمل بها. ودليل ذلك قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله: والعصر، العصر هو الزمان المطلق، أقسم الله عز وجل به لشرفه، ومعناه هو الزمن والعمر والوقت، لأنه أشرف شيء أعطيه الإنسان، فأعطي عمرا ليعبد الله عز وجل فيه ويطيعه، فبسبب العمر عبد الله، وبسبب العمر شرف العبد. إن كتب الله عز وجل له الجنة أن يكون من أهل الجنة فهو شريف القدر عظيم القلب. هنا أقسم الله بالعصر على ما أقسم العصر، العصر كما فسر الشيخ أن المراد به الزمان المطلق الوقت، هذا أحد القولين. وقيل العصر معنى فترة العصر، كما أقسم الله بالضحى فقال: والضحى، وأقسم بالليل وقال إيش؟ والليل، وأقسم الفجر إيش قال؟ قال: والفجر، أقسم بالعصر فقال: والعصر. وقيل العصر كما قال الشيخ يعني الزمان الوقت. فأي تفسير صحيح؟ العصر وفترة العصر هذه اللي هي ما بين الظهر والمغرب، ولا العصر يعني الزمن؟ كلاهما. أيش يسمى الخلاف هذا؟ الاختلاف هذا؟ تنوع. الآية تحتمل هذا وهذا ولا منافاة. المقصود بأن الله أقسم بمخلوق من مخلوقاته والمقسم عليه إن الإنسان لفي خسر. الشيخ يقول يعني لماذا أقسم العصر؟ قال لأنه شيء عظيم، أعطاك الله العصر اللي هو الزمن الذي تعيشه لتعبد الله به وتحقق الحكمة التي خلقك الله عز وجل من أجلها، وهي العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فسعادة الدنيا والآخرة تكون بأن تستفيد من وقتك، من زمنك، من عمرك في طاعة الله سبحانه وتعالى. صار هذا أمر مهم جدا، مهم جدا أن الإنسان يستغل عمره. العمر غالي جدا، سريع الانقضاء، لكن لا يمكن استدراكه. إذا مشى خلاص. اليوم نحن يوم الأحد، غابت الشمس ونحن ليلة الاثنين. يوم الأحد هذا من عمرك اللي هو 24 شعبان 35400 ألف، هل يعود؟ لن يعود أبدا. سيأتي يوم أحد آخر بتاريخ آخر. أما هذا اليوم بهذا التاريخ مضى من عمرك ومن عمر غيرك، لن يعود أبدا، ما في. والإنسان يفرح بانقضاء هذه الأيام. إذا قال باقي آخر سنة تخرج استأنس وده تمشي بسرعة. إذا قال باقي أسبوع على الراتب وده يمشي بسرعة. إذا قالوا وده يمشي الوقت وهو من عمره، ينقضي عمره المسكين. أحدنا يفرح بانقضاء الأيام وهو يسعى إلى قبره، إلى انقضاء أجله. فالسعيد من جعل هذا العمر في طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا السعيد الذي يستفيد من عمره فيجعله في طاعة الله عز وجل. فالعمر مهم جدا، الوقت مهم جدا، لكن نحن فرط فيه كثير لأن لا نعرف قيمته، لا نعرف قيمته. فلذلك من استغل عمره بطاعة الله حقق له ذلك إيش؟ سعادة الدنيا والآخرة. صلى الله يسعدنا وإياكم. قال هنا أقسم الله بالعصر على ما أقسم الله عز وجل بالعصر. قال الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر، فهذا هو جواب القسم. وأكد ذلك بإن وباللام في قوله لفي خسر. ومن المتقرر في علم المعاني من علوم البلاغة أن إن واللام من أنواع المؤكدات، فاجتمعت هنا أنواع من المؤكدات. أولاً القسم، الثاني مجيء إنه، الثالث مجيء اللام في خبر إنه، والتي تسمى المزحلقة أو المزحلفة. طيب، هذه التوكيدات ثلاثة. إذا أخبر المخبر وهو صادق فخبره يفيد العلم، فكيف الذي يخبر ويقسم؟ هذا آكد. فكيف الذي يخبر ويقسم ويأتي بحرف اللام المزحلقة؟ فهذا آكد وآكد. فكيف إذا كان الذي أخبر وأقسم وأكد بتوكيدين هو الله عز وجل؟ الله أكبر. لا يبقى معك شك بأن فعلا جنس الإنسان يعني البشر كلهم في خسران، إلا من استثنى الله عز وجل. صلى الله يجعلنا ممن استثنى. كل البشر في خسران كلهم. لقد خلقنا الإنسان أي البشر في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. ومعلوم دائما أن المستثنى أقل من المستثنى منه. الإنسان كل الناس في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيهما أكثر، المستثنى ولا المستثنى منه؟ المستثنى منه. كل البشر في خسران مبين إلا من استثناهم الله عز وجل. كل البشر ثم رددناهم أسفل سافلين في أسفل سافلين إلا لذين استثناهم الله عز وجل. فهذا الأمر يوجب لنا ماذا يا أخوان؟ الخوف، بما أن الأكثرية هلك، أكثر ناس في خسران، والأقل القلة القليلة هم المستثنون من الخسران والهلاك. فهذا يوجب لنا الخوف على أنفسنا بحيث نسعى لأن نكون من المستثنى لا من المستثنى منه. الله يوفقنا وإياك. نعم. وأهل العلم بمعاني يقولون إن مجيء المؤكدات يصح إذا كان المخاطب منكرا لما اشتمل عليه الكلام. فمثلا تقول لمن لم يكن عنده الخبر وأراد أن يستقبل الخبر فلان قادم، فأخبرته بقدوم فلان، لكن إن كان منكرا له أو نزل منزلة المنكر له فتؤكد الكلام له لكي يزيد انتباهه ويعظم إقراره لما اشتمل عليه. والمشركون لأجل ما هم فيه من شرك وما عاندوا فيه الرسالة كان حالهم بل ومقالهم أنهم أصحاب النجاة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فهم ينكرون أنهم سيكونون في خسارة، وينكر طائفة أخرى منهم أن الإنسان سيرجع إلى خسارة وأنه لن ينجو إلا أهل الإيمان، فأكد ذلك لأجل إنكارهم بالمقال والفعل والحال. طيب، يعني كفار خاصة من وسع الله عليهم في الدنيا ينكرون ويقولون على فرض لو كان في قيامة فأنا معروف دائما أمور ضابطة معي ودائما أنا ذو حظ عظيم، إن رجعت إلى الله سيأتيني أحسن مما عندي الآن، معروف أعرف كيف أضرب الأخماس وأسداس وأعرف كيف أدبر الأمور، وهذه الأموال التي عندي من حنكتي من ذكائي من حسن حظي. ينكر الآخرة يقول وإذا في على سبيل المثال أن فيه سيكون حظي أكبر كالعادة. فلما كان هؤلاء ينكرون هذا الإنكار ناسب أن يخبر الله عز وجل بالخبر ويقسم ويؤكد بالتوكيد بعد التوكيد حقيقة الخسران وحقيقة القيامة وحقيقة الحساب. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثون، أكد القسم والنون التوكيد، أمر نبيه أن يقسم على ذلك، قل بلى وربي. شوف، فلأن هؤلاء ينكرون فناسب أن يؤكد الخبر بهذه التوكيدات. نعم. فأكد ذلك لأجل إنكارهم بالمقال والفعل والحال بقوله عز وجل إن الإنسان في خسر، الألف واللام هذه الجنس الجنسية، يعني إن جنس الإنسان في خسارة عظيمة إلا ما استثني. جنس الإنسان يعني ها يعني البشر كله، جنس الإنسان الناس يعني. نعم. وهذا نوع آخر من جذب الذهن لقبول الكلام. يقول الألف واللام، الألف واللام يعني تعطي معنى العموم الإنسان. استدل الأصوليون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الصالحين، قال فإنها تبلغ كل عبد صالح في السماء أو في الأرض. ها قال بما أن إذا قلت السلام علينا على عباد الله الصالحين سيبلغ سلامك هذا كل عباد الله في السماء والأرض، إن هذا ليش ال للعموم. فهنا إن الإنسان أي إنسان عموم الناس كلهم لفي خسر إلا ما استثنى الله. نعم. وهذا نوع آخر من جذب الذهن قبول الكلام، إن الإنسان لفي خسر، كل الإنسان في هلاك وخسارة، ثم استثنى فقال إلا الذين آمنوا. والإيمان قول وعمل واعتقاد، هذا الاعتقاد هو العلم، لأن العلم مورده القلب والعقل، فأهل العلم ناجون من الخسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فعطف بالواو العمل على الإيمان. وأهل اللغة النحاة يقولون إن الواو تأتي كثيرا للمغايرة، فهل معنى ذلك أن العمل غير الإيمان وأن مسمى الإيمان لا يدخل فيه العمل؟ الجواب لا، لأن المغايرة تكون بين حقائق الأشياء، وحقيقة الإيمان أكبر من حقيقة العمل، لأن العمل جزء من الإيمان، العمل بعض الإيمان، وعطف الخاص بعد العام يأتي كثيرا، وكذلك عطف العام بعد الخاص يأتي كثيرا بالواو، مثل قول الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فهنا عطف جبريل وميكال على الملائكة، وهو من باب عطف الخاص على العام. أليس جبريل وميكال من الملائكة؟ الملائكة هذا عام، جبريل وميكال هذا خاص، بعض الملائكة. لما قال من كان عدوا لله وملائكته، كل الملائكة، ورسلي وجبريل وميكائيل، قال هذا عطف الخاص على العام. أنا حرف العطف الواو، ومن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، هذا الواو اسم حرف العطف، وما بعد حرف العطف يقال عنه إيش؟ معطوف عليه، وما كان قبل حرف العطف يقال عنه معطوف، معطوف معطوف عليه. ها؟ فهنا إذا جاء العام ثم الخاص عطف عليه يقال هذا عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام. ويأتي أيضا عطف إيش؟ العام على الخاص، يذكر أول شيء الخاص ثم يذكر العام، يقال هذا عطف العام على الخاص، هذا وهذا. طيب، أحيانا العطف يأتي المغايرة، تقول دخل محمد وخالد، فمحمد شخص وخالد شخص آخر، هذا غير هذا غير، ها؟ فهذا المغاير. أحيانا يعطف الشيء على الشيء وهو ليس غير، هو جنسه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهنا عطف العمل الصالح على الإيمان، لا يعني أنه إيش هذا الشيء وهذا الشيء، لا هو واحد شيء واحد، لأن أصل الإيمان قول وعمل واعتقاد، فالأعمال من الإيمان، فعطفت الأعمال على الإيمان لا لأنها غير الإيمان، هي من الإيمان، ولكن هنا لبيان أهميتها فذكر. قال جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هل الصلاة الوسطى من الصلوات؟ إذن ماذا يسمى هذا؟ عطف خاص على العام، مثل جبريل وميكائيل، عطف خاص على العام. فالصلاة هي الصلاة الوسطى العصر، هي من الصلوات، فعطفت الصلاة الوسطى على الصلوات بعمومها لأهميتها وفضلها، فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. أحيانا يكون واحد في مناسبة ضيف رسمي مدعو وفي ناس معه، فيقول تفضل يا جماعة، تفضل يا أبو فلان، تفضلوا، ثم يعينه بالاسم لأنه هو الضيف الرسمي، أو يقول تفضل يا أبو فلان، تفضل يا جماعة. إذا قال تفضل يا أبو فلان وتفضل يا جماعة، أي صار عطف العام الخاص. إذا قال تفضلوا أبو فلان تفضل، هذا معنى عطف خاص على العام. فلاحظنا هنا الضيف والمدعو على الطعام كلهم جنس واحد، فليس معنى هذا أنهم يتغايرون، كلهم مدعوين، كلهم مدعوين. فهنا لما عطف العمل الصالح على الإيمان لا يعني أن العمل الصالح ليس من الإيمان، عقيدة السنة والجماعة ماذا؟ أن العمل الصالح من الإيمان. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل يا رسول الله ما أحب العمل إلى الله؟ ما أحب العمل إلى الله؟ يقول إيمان بالله ورسوله، يسأل عن العمل ويجاوب يقول إيمان. وصلى بعض المسلمين إلى مسجد الأقصى قبل النسخ وماتوا، ثم نسخت القبلة إلى المسجد الحرام، فقال بعض الناس ما بال أخوانا الذين صلوا إلى المسجد الأقصى، راحت عليهم صلاة. فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيش المقصود هنا بالآية؟ يعني صلاتكم اللي صليتموها متجهين في آية المسجد الأقصى. فسمى الصلاة إيمانا، سمى الصلاة إيمانا. فالمقصود هنا أن هذه مسألة خلافية بين السنة وبين المرجع. المرجع يقول الأعمال ليست من الإيمان، أهل السنة يقول لا الأعمال من الإيمان. استدل أهل المرجع على إيش؟ قال لأن الله عطف العمل الصالح على الإيمان، قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلما عطف هذا على هذا معنى هذا غير عن هذا. قال السنة ليس بالضرورة دائما العطف بين الشيئين المغايرة. فالله يقول إيش؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى ليست غير الصلوات، هي من الصلوات. وقال جل وعلا قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، فعطف جبريل وميكائيل على الملائكة وهم من الملائكة. وهكذا لما عطف العمل الصالح على الإيمان هو من الإيمان، ليس شيء آخر، هو من الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد. نعم. قال فلماذا يعطف الخاص على العام مع دخول الخاص في العام؟ لا بد أن يكون ثم فائدة، هي التنبيه على أنه في الحكم مثل الأول. ولهذا قال عز وجل هنا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والشيخ رحمه الله تعالى فهم ذلك فقال: يجب علينا تعلم أربع مسائل، فذكر العلم ثم العمل لأنه قال: وعملوا الصالحات. فلما عطف الخاص على العام دل على شرفه والاهتمام به وعلى مزيد مكانته، ثم لأنه في الحكم مثل الأول. طيب مثل ماذا؟ احفظ المثال هذا، مثل: حافظوا على الصلوات والصلاة. أليست الصلاة العصر اللي هي الوسطى أمرنا بها، أوجبها الله علينا، يجب أن نحافظ عليها، داخلة في الوصية حافظوا على الصلاة؟ نعم. ومع ذلك أفرد بالذكر، فحكمها حكم الصلوات، لكن لأهميتها وفضلها أفردت بالذكر. نعم. قال عز وجل بعد ذلك: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي دعا بعضهم بعضا إلى الحق ودعا بعضهم بعضا إلى الصبر. وهذه هي المسائل الأربع. قوله عز وجل: وتواصوا بالصبر، والصبر أقسام ثلاثة. الأول صبر على الطاعة. تواصوا هذا البناء وزن تفاعل يدل على أن يحصل من طرفين، مثل تناصح، تقاتل، ها؟ مثلا تناحر، هذا البناء للفعل تفاعل يدل على أنه طرف. لما قال عن الذين استثناهم قال تواصوا، ما معنى تواصوا؟ ها؟ يعني وصى بعضهم بعض، وصى بعضهم بعض، واضح بناء الكلمة هذه. تفاعلوا يعني من طرفين حصل، تقاتلوا من طرفين، تواصوا ها يعني وصى هؤلاء وهؤلاء وصى هؤلاء، مثل تقاتلوا تنافسوا ها. فتواصوا يعني وصى بعضهم. كيف عرفنا أن تواصوا معنى وصى بعضهم بعضا؟ من البناء، لأن بناء الكلمة على وزن تفاعل تدل على ماذا؟ على أن هذا الشيء حصل من الطرفين. واضح؟ واضح ولا لا؟ لما يقول تواصب يعني وصى بعضهم بعضا، طيب كيف عرفنا أن تواصب يعني وصى بعضهم بعضا؟ لأن هذا الكلمة، هذا البناء في لغة العرب، إذا قالوا تقاتلوا يعني هذا قتل هذا، هذا قتل، تشاجروا كذلك، تباروا تنافسوا، تواصوا يعني وصى بعضهم بعض. كيف عرفنا بناء الكلمة على وزن تفاعل؟ وصلت. طيب الحمد لله. كمل. قوله عز وجل: وتواصوا بالصبر، والصبر أقسام ثلاثة. الأول صبر على الطاعة، والثاني صبر عن المعصية، والثالث الصبر على أقدار الله التي تسر والتي تؤلم. هذه أنواع الصبر الثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على قدر الله. كلها يحتاج إليها العالمون العاملون الدعاء. هذا الصبر أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله التي تسر والتي تؤلم. تحفظونها؟ سهل لكم. قل: صبر على المأمور، صبر عن المحظور، صبر على المقدور، تصير أسهل بالحفظ. صبر على المأمور، صبر عن المحظور، صبر على المقدور. فالصبر على الطاعة هذا صبر على المأمور، يعني أن تصبر على ما أمرك الله به، تصبر على صلاتك، تصبر على برك والديك، تصبر على تربية أولادك، تصبر على قراءة القرآن. صبر إن كان على واجبات فصبر على طاعة واجب، وإن كان على مستحبات فهو صبر على طاعة مستحب، ها؟ تصبر. طيب صبر عن المعصية يعني صبر عن المحظور، يصبر الإنسان عن الرشوة، يصبر عن السب والشتم، يصبر إن ساب واحد أو شاتم وهو صائم أن يقول إني صائم، يصبر عن الفواحش، يصبر عن المنكرات ألا يرتكبها، هذا اسمه صبر عن المعصية عن المحظور. صبر على المقدور، على ما يقدر الله عليك، ولا نبلونهم بشيء، ليس بكل شيء، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ها، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. واختلف أهل العلم أي الصبر أفضل، الصبر على المأمور ولا الصبر عن المحظور ولا الصبر على المقدور، أي أنواع الصبر أفضل وأعظم؟ بالجملة الصبر على المأمور، وهذا واضح أنه أفضل من الصبر عن المحظور، لأنك ما المطلوب منك في المحظور؟ تصبر عن المحظور يعني كف، مجرد أنك تكف عنه، لكن الصبر على المأمور أنك تأتي به، وما كان إيجابيا أصعب مما كان سلبيا. شنو سلبيا؟ ها، كف، تترك، لا تسرق، لا تأكل رشوة، لا تشرب خمر، لا لا لا تفعل، لكن صل، جاهد، اطلب علم، بر والديك، هذا إيش؟ هذا صبر على المأمور. وما كان أمر إيجابي تقوم به وتقدمه أصعب بكثير من مجرد أمر سلبي تكف عنه. واضح ولا لا؟ أيهما أشق على النفس، أن تبذل ولا أن تكف؟ ها، أيهما أصعب؟ أن تبذل. فالصبر على المأمور أصعب من الصبر عن المحظور. طيب الصبر على المقدور، على المصائب، تكون مصائب عظيمة يصاب بها الإنسان، فقد الأرواح للأموال، طيب هذا إذا ما صبر ما الذي أمامه أن يفعل إذا لم يصبر؟ يلطم، يشتم، شق الجيب، شق الجيوب، ولا يضرب الخدود، ولا يأخذ التراب يحفر على رأسه، يعني ماذا أمامه أصلا إذا ما صبر؟ وهل ستهم مصيبته إذا لطم ولا إذا شق الجيوب؟ ما في إلا تصبر أصلا، ما كله تصبر. لو ما صبرت، لو جزعت، أنت ستزداد حسرة، أحسن لك أنك تصبر. فأصلا ليس أمام الإنسان إلا أن يصبر، بخلاف الصبر على المأمور، بإمكانه أن لا يذهب للمسجد، بإمكانه أن لا يدعو، بإمكانه أن لا يأمر بالمعروف عن المنكر، لكن مع أنه يؤذى، مع أنه يتعب، مع أنه في مشقة، ومع ذلك يذهب ويفعل، فيصبر على المأمور. فلا شك ولا ريب أن أكملها، أن أكملها ماذا؟ الصبر على المأمور. كلها لها فضل، كلها لها فضل، لكن أتكلم على العموم. يعني أحيانا واحد الصبر على المأمور أنه يصبر على أن يقيم الصلاة، أصلا ينشرح صدر في إقام الصلاة، أصلا يرى أنه لا حياة له بلا صلاة، يفرح بها، يبحث عن المكان القريب من المسجد، أصلا قلبه متعلق، بينما قد تأتي مصيبة عظيمة، ممكن يصبح يمسي ولا فقد أهله ولا ماله ولا بلده ولا هتك عرضه، مصيبة عظيمة، صح؟ لكن نقول أنا بالعموم أفضل نوع الصبر ماذا؟ الصبر على على المأمور، الصبر على المأمور. طيب قال الله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الرسل إيش كان مهمتهم؟ تبليغ الدين والجهاد في سبيل الدين، فهنا أمر على المأمور. يوسف عليه السلام دعي إلى الفاحشة وإلا يسجن وإلا يهان، ماذا فعل؟ صبر على ماذا؟ صبر عن المحظور، قال ما عاد الله، سجن، قال رب السجن أحب لي، فهنا صبر على ماذا؟ عن المحظور. أيوب عليه السلام ابتلي بأنواع من البلاء، فأصابه مرض شديد وفقد أولاده، فهذا صبر على المقدور. طيب نبي محمد صلى الله عليه وسلم صبر على ماذا؟ صبر على المأمور، وما أدراك ما المأمور. النبي عليه صبر على المأمور، تصوروا أنه كان رجلا واحدا نشأ يتيما، لم يكن من رؤوس قريش الكبار، حتى قالوا إيش لولا نزه القرآن على رجل من القريتين عظيم، لو فلان أو فلان معقول مش على هذا اليتيم يكون رسول؟ هكذا يقولون. لم يكن من هؤلاء الرؤوس الكبار، وظهر وأرسله الله في زمن كما قال الله عز وجل، وإن كانوا قبل في ضلال مبين، شرك، وعد للبنات، قطع الأرحام، فواحش، ربا، قتال، فتن، كل منكر في ضلال مبين. فيرسل الله وحده من أول رسالة قم فأنذر. يعني ربما إنسان يتصور لو قيل الإنسان حرك جبل برأسك يمكن أسهل، كيف رجل واحد يريد أن يدعو العرب والفرس والروم وأهل الأصنام والأوثان، كيف يريد يغير عاداتهم وتقاليدهم؟ عندهم منكرات، عندهم شرك، عندهم تعصب، بينهم ثأر، أموال ربوية، قطيعة أرحام، أنساب مختلفة، أنواع من الأنكحة الباطلة، كل ما يأتي على بالك عندهم من المنكرات. يعبدون النار، يعبدون الأصنام، الأوثان، كل شيء كل شيء. فيأتي وحده يؤمر أن يغير هذه البشرية كلها، ليخرجهم الله عز وجل بجهاده صلوات ربه والسلام عليه من الظلمات إلى النور. مهمة صعبة ومصعبة؟ صعبة، جدا صعبة، جدا صعبة. ومع ذلك عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل ويصبر. لا يأتي على يعني عقلك توقع من البلاء إلا وأصيب به عليه الصلاة والسلام. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد بلاء الأنبياء، اتهم بعرضة، أخرج من بلده، قتل أصحابه، شج رأسه، كست رباعيته، خسر بيته، خسر بلده، كل بلاء أصيب به، أولاده ماتوا في حياته، بعض أزواجه ماتوا في حياته. صعب عليه أمر عظيم جدا، أن أقرب الناس إليه أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، وهذا أمر صعب جدا جدا جدا صعب على الإنسان. أقرب الناس إليه يتخلون عنه ويخذلونه ويحب لهم الهداية، ومع ذلك أصروا على الكفر، حتى كاد يهلك نفسه عليه الصلاة والسلام في سبيل أنه إيش متحسن عليهم. فقال الله عز له فلعلك باخع نفسك على آثار إن لم يؤمن بهذا الحديث أسد. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، عشان تتعب، بلغ، ما عليك إلا أن تبلغ، ليس عليك هداهم. فكان عليه الصلاة والسلام يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بعند الله، يا عم قل لا إله إلا الله. فعانى كثيرا صلوات ربي وسلامه عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام صبر على جميع أنواع الصبر، ما من عمل صالح إلا رضي الله سلم، ولا من خلق حسن ولا إلا رضي الله سلم ضرب أعلى الأمثلة فيه صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا أنواع الصبر، صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أحب الله، فقال إني أخاف الله، هذا صبر إيش؟ ها؟ عن المحظور. الناس تنحرف على يعني أدنى من ذلك بكثير، لكن هذا رجل تدعوه امرأة ذات منصب وجمال فيقول إني أخاف الله. طيب رجل تعلق قلبه المساجد، هذا صبر ها؟ على المأمور، صح؟ طيب أمة ابتلوا بحاكم ظالم عنده أثرة، يعطي ولا يأخذ ولا يعطي، يستأثر، ماذا أمرنا؟ بالصبر، بالصبر، هذا قدر الله علينا، نصبر. ما قال انفجروا، ما قال تظاهروا، قال اصبروا. يعني سبحان الله، تعجب كيف الإنسان يخالف هذا النص الصحيح الصريح. ماذا تأمر يا رسول الله؟ قال اصبروا. واضح، اصبروا لأنكم تريدون الآخرة. قال حتى تردوا علي الحوض. الحوض متى؟ متى الحوض؟ الآخرة. اللي ما يؤمن بالآخرة ولا مهتم بالآخرة، أي حوض يا بطيخ؟ البلد منهوبة، البلد تغتصب ماليا، المقتدرة، مستقبل أولادنا، على الصحة زفت، التعليم زفت، الأموال طارت، تقول لي حوض، أي حوض؟ لا، أصحاب النبي ما قال أي حوض، هم شيء عندهم الحوض، هم شيء عندهم الآخرة. فقالهم لمحمد صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تردوا على الحوض، أحالهم إلى الآخرة، خلاص هذا همهم الأكبر. ومن جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه. ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله عز وجل في أي واد الهلك. الشيطان يعدكم الفقر، يعدكم الفقر. شوف أحوال الناس الآن، ناس ما تقدر تأكل، ناس ما لها مأوى، ناس تحت القصف، ناس في مخيمات، ناس بيعون أعراضهم، ناس ناس ناس، ومع ذلك الناس تأكل وتشرب في هالبلاد. يقول احشنونا بهايم، بس نأكل بس نأكل، غيرك ملاقي يأكل، غيرك ملاقي يأكل، غيرك ملاقي يستظل. هذه كفران للنعمة. الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. اجعل هم هم الآخرة، اصلح الدين تصلح الدنيا. من اللي قال دين دين دين؟ الله قال، اللي خلقنا هو يقول، يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. بركات تتصلح الصحة وتتصلح التعليم ويشيع الأمن والاستقرار لو اتقوا، اتقوا الله وبشروا بالخير. سعادة الدنيا والآخرة بتقوى الله، ما بالمظاهرات والاعتصامات والخطابات، وإنما اتقوا الله، نعلم أنفسنا والآخرين تقوى الله عز وجل، وابشروا بالخير سعادة الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ثم ورد المؤلف قول الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، أي لو ما أنزل الله عز وجل من القرآن حجة على الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه السورة لكفى بها حجة. لما؟ الجواب: لأنها اشتملت على أن كل الناس آيلون إلى خسارة ووبال وهلاك إلا أهل هذه الأوصاف، وهم المؤمنون، مؤمنون بمن لا بد أن يكون هناك شيء يؤمنون به ثم يعملون، يعملون على أي شيء وبأي شيء. الجواب: لا بد أن يكون هناك سبيل. الجواب: لا بد أن يكون هناك سبيل، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك تواصل بالحق ودعوة إلى ذلك، وتواصل بالصبر، أي صبر على هذا، أي صبر على هذا. فهذه السورة اشتملت على كل ما يدل الخلق على ربهم عز وجل ويقودهم إلى اتباع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. لو ما أنزل الله أنا عباد حجة لهذه السورة لكفت، يعني في هذا الباب. مش المقصود أن هذه السورة اشتملت على جميع الأحكام والعقائد، لا، ما ذكر في هذه السورة لا الإيمان بالملائكة ولا الكتب ولا الرسل واليوم الآخر، ما ذكر في هذه السورة أحكام الصلاة ولا الزكاة، وإنما المقصود في هذا الباب أن الإنسان هالك إلا إذا كان مؤمنا عاد يبحث عن الإيمان في الكتاب والسنة، ما الذي يؤمن به، وعامل الصالحات يبحث ما هو عمل الصالح، ثم يوصي بعضنا بعضا في العلم والعمل، ويوصي بعضنا بعضا في الصبر على ماذا؟ على العلم والعمل والدعوة إلى الله. نعم. عطنا بعد ربع ساعة، الله يعينكم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال الشارح: ثم ذكر قول البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. ماذا قال عنه هذا باب كذا؟ باب اسمه تراجم البخاري، تراجم البخاري. البخاري سطر علما رفيعا غزيرا في تبويباته في التراجم، فقه وعقائد وآداب، علم في التبويبات. لما يقول باب كذا باب كذا باب كذا، هالكلام هذا مختصر، لأن السلف كان كلام قليل كثير البركة، كثير البركة. فلما قال باب العلم قبل القول والعمل، بدأ بماذا؟ بدأ بالعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، علم، عمل، دعوة، صبر. مستأتي على طول دعوة، تعلم أول شيء اعمل. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية. النصاب هكذا، النصاب آية اللي تروح تنطلق تبدأ بدعوة إلى الله عز وجل، عندك آية واحدة روح. طيب نون هذه آية، أتعلم نون وروح أدعو؟ يعني هل أنت في مكان مثلاً بلغوا عني ولو آية، يعني أن نصاب الدعوة آية واحدة؟ طيب نون هذه آية، شلون تعلم نون؟ يا روح ادعو، شو ادعو؟ هل يعقل هذا؟ هذا يضحك عليك اللي يقول لك تعال ترى نصاب الدعوة آية واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. طيب هذه آية حاميم، هذه آية، يا روح ابدأ بالدعوة. كيف ابدأ بالدعوة؟ كيف ابدأ بالدعوة بآية واحدة وانطلق الدعوة بآية واحدة؟ وكم من عائم قولا صحيحا وآفته الفهم السقيم. الفهم السقيم لكلام الله ورسوله، ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أن معنى الدعوة إلى الله أنك تأخذ لك آية واحدة وتنطلق بها داعية إلى الله. إيش داعي وأنت ما تعرف شيء؟ لا عندي آية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. مش معنى بلغوا عني ولو آية يعني أنك تروح تكون داعية في سبيل الله بآية واحدة. طيب صاد هذه آية واحدة، يا روح أدعو. صير تقف بالمساجد وتسوي هذا، عندي آية شنو صاد الناس شو هذا. طيب بعدين شنو صاد؟ ما استفدنا شيء. بل والله لو قلت للناس بسم الله الرحمن الرحيم الناس انتبهت انك تبي تقول كلمة بعدين ثم جلست، ايش بها؟ مش هذه آية إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ليش هذه آية؟ هل هذه تدعو إلى الله بها؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يحثنا على تبليغ الدين فيقول بلغوا عني ولو آية، عندك آيات عندك كذا وكذا، لو سنة واحدة لو حكم واحد بلغه عني. مش المقصود أنك تأخذ آية واحدة وتنطلق تكون داعية في سبيل الله. إيش الكلام هذا؟ من أين أتيتم بهذا الكلام؟ وذاك الصحابة اللي دعوا إلى الله اللي أرسلهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أرسل واحد بآية واحدة؟ أرسل علماء، ما في صحابي إلا يعرف آية واحدة، كل الصحابة يعرفون الحمد لله، ما يعرفون الحمد لله؟ هذه آية من القرآن، الحمد لله رب العالمين آية. كان صار كلهم دعاة؟ لا، وإنما الدعوة هو تبليغ الدين، وتبليغ الدين لابد أن تتعلم، فإن فاقد الشيء لا يعطي، إذا ما عندك كيف تعطي؟ تعلم بعدين ادعو. نعم. قال ثم ذكر قول البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، وساق قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل العمل والقول الذي هو الاستغفار. لما ذكر الشيخ هذا؟ الجواب لأجل أن هذه الرسالة رسالة علم كلها شرح وبيان الواجب الأول ألا وهو العلم، فينبه طالب العلم على أن العلم مهم للغاية، حتى إنه قبل القول والعمل، فقبل أن يستغفر العبد لا بد أن يعلم العلم الواجب عليه، وهذا العلم هو الذي ينجي به نفسه بفضل الله عز وجل إذا سئل عن هذه المسائل الثلاثة. فالشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يبين لك ثلاثة الأصول هذه والمسائل المتعلقة بها، فأكد لك أهمية العلم بقوله فيما ساق عن البخاري باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل ولا شك. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وما أحسن ما قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني، والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأنصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، والله ما قال امرؤ متحذرق بسواهما إلا من الهذيان. ما هي الثلاث الآن؟ العلم قال إيش؟ معرفة الله بأسماء وصفاته، ثم الأمر والنهي. الدين ما هو ليش؟ افعل ولا تفعل، صح؟ أوامر ونهي. ثم الإيمان بالجزاء، هذا مترتب على هذا. نعم. بين رحمه الله أن الجهل داء قاتل، ولكن بما يزال الجهل؟ قال: نص من القرآن أو من سنة، من ذا الذي يرشدك ويبين لك؟ قال: وطبيب ذاك العالم الرباني. فليس هو كل منتسب للعلم، ولكنه العالم الرباني الذين وصفهم الله عز وجل في سورة آل عمران بقوله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ثم بين العلم الذي تسعى إليه ما هو؟ فقال رحمه الله: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن. هذه شبهة التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ثم العلم الثاني ما هو؟ قال: والأمر والنهي الذي هو دينه، يعني الفقه، يعني الفقه الأمر والنهي والأحكام والحلال والحرام، هذا مأمور به وهذا منهي عنه، هذا افعله وذاك لا تفعله. هذا النوع الثاني من العلم النافع. ثم الثالث قال: وجزاؤه يوم المعاد الثاني، الذي هو العلم بما يكون يوم القيامة ووسائل ذلك. الشيخ رحمه الله يقول: العلم قبل القول والعمل. فالعلم إذا كان قبل القول والعمل بورك لصاحبه في القليل، وإن كان العمل والقول قبل العلم، فربما كانت الأعمال والأقوال جبالا ولكنها ليست على سبيل النجاة. ولهذا روى الإمام أحمد في الزهد وأبو نعيم وجماعة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، ولم يثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين. يقول: يا حبذا، يتمنى نوم الأكياس. من هم الأكياس؟ الجواب: إن لله عبادا فطنا، هؤلاء هم الأكياس الأحياء، قلوبهم وعقولهم صحيحة. يقول: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، وهم أهل العلم. الأكياس ناموا، والحمقى على كلام أبي الدرداء رضي الله عنه سهروا ليلهم في صلاة، لكن هؤلاء لا يستوون عند أبي الدرداء رضي الله عنه مع أولئك، لأن أولئك عبدوا الله عز وجل على جهل، وهؤلاء عبدوا الله بعبادات قليلة ولكنها مع علم وبصيرة، فكانوا أعظم أجرا. لذلك يقولون إيش العلم؟ اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد اعتدال قليل لك على سنة خير من اجتهاد في بدعة. ليس بالضرورة العمل إذا كان كثيرا يكون حق، وليس بالضرورة إذا كان العمل شديدا وقويا أن يكون حق. السنة هو أن تأتي بالعمل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو النافع. كما لو كان أمامك باب حديد تضرب بقوة، وأنت نص حديد تضرب الحديد يمكن ما ينفتح معك، لكن لو تأتي بالمفتاح المخصوص له ينفتح. شفت؟ ما ليس كل شيء بالقوة. فكثير من الناس قد يبتدع في دين الله ويجتهد، وربما بعض الناس عنده حماس ويصرخ ومتحمس، ربما يفجر بنفسه، لكن على غير سنة، على غير سنة. سوى الشيخ ابن تيمية رحمه الله عليه يقول عن إيش؟ عن الذي يذهب ويقتل نفسه، يفجر بنفسه، هل هو شهيد؟ يقول: لا نقول شهيد، وعسى يسلم من الإثم، قاتل نفسه. هذا عند الناس ما يا إخوان، عند أصحاب المناهج الخربانة، هذا جاد بنفسه. أنت قاعد مكرش هني متكي، شوف الناس هناك تجاهد، وأنت هكذا يذكر الناس تجاهد وأنت قاعد متكي هنا. خليني متكي على سنة أحسن ما راح أعيش أجاهد على بدعة. نعم، الآن تسمعون كيف يسفك دماء الناس ويكبر الله أكبر ويقتل بالباطل ويفجر بنفسه بعد هو على باطل. فلذلك يقول إيش؟ يا حبذا الأكياس، وإن ناموا على السنة لكنه صلى اللي عليه أو ترى الخفيف ونام، أحسن من ذاك اللي سهران على بدعة بعض الناس يبتدع ويقوم الليل كله ويهز راسه ويرقص ويطق ويرقص ويرقص ويسعبل ودخ ونام ما له أجر. والله هذه عبادة ما زالت من الله إلا بعدا. وذاك مصلي مسمع السنة والمكسوم صلى ونام، هذا خير من هذا. لماذا؟ لأن هذا قام بسنة لا قام ببدعة. ولا يقربك الله إلا السنن. لو أنك صليت ركعتين الفجر، صليت ركعتين من غير سنة فقط ركعتين، فصلاتك صحيحة. لو قام إنسان وصلى 100 ركعة صلاة الفجر باطلة. هذا 100 ركعة بإيش؟ صلى يجرب الظهر ويصلي، صلاته باطلة. لكن لو صلى 7-8 دقائق ركعتين صلاته صحيحة. هكذا مجموع الدعوة. في ناس ترى تركض وتتعب وتصرخ وترفع صوتها وينفق أموال وينفق وقته وجهده وربما يقتل نفسه، ومع ذلك فالفعل هذا باطل. كل هذا فعل باطل. ترى الكفار يبذلون ويتألمون كما تتألمون وينفقون ثم تكون عين نفقتهم حسرة، لكن كل ذلك لا يزيد من الله إلا بعده. قدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. عليك بالسنة. نعم. قال: وهؤلاء عبدوا الله بعبادة قليلة ولكنها مع علم وبصيرة، فكانوا أعظم أجرا، حيث قال: ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين. لهذا نقول: العلم في غاية الأهمية، ويبدأ به قبل أي شيء، خاصة العلم الذي يصحح العبادة ويصحح العقيدة ويصحح القلب ويجعل المرأة في حياته يسير على بينة وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس على جهالة. طيب، نفع الله وإياكم مما سمعنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله. نستأنف إن شاء الله عبد الله مدد أعمارنا على طاعته بعد رمضان. بارك الله.